فيقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى قوله ويملك كل شيء ولا يملكه شيء ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. قال الشارح رحمه الله كلام حق ظاهر لا خفاء فيه والحين بالفتح الهلاك. قوله والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. قال تعالى رضي الله عنهم وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقال تعالى من لعنه الله وغضب عليه وقال تعالى وغضب عليه ولعنه وغضب الله عليه وغضب الله عليه ولعنه وقال تعالى وباءوا بغضب من الله ونظائر ذلك كثيرة. ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب والرضا والعداوة والولاية والحب والبغض ونحو ذلك من الصفات التي ورد بها الكتاب والسنة ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله تعالى، كما يقولون مثل ذلك في السمع والبصر والكلام وسائر الصفات، كما أشار إليه الشيخ فيما تقدم بقوله إذا كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية. عندكم النسخ نسخ واحدة إذا كان ولا إذا كان؟ إذا كلكم إذا إذ إذ هو الصحيح إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين دين المرسلين. الحمد لله رب العالمين وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على هذا النبي الكريم والرسول الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى ويملك كل شيء ولا يملكه شيء. يملك الله سبحانه وتعالى كل شيء وهو الملك الحق ولا يملكه شيء ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين. ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين أي من أهل الهلاك. كلام واضح ليس بحاجة إلى الشرح. وقوله ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر، الاستغناء عن الله والإعراض عن دينه وعن الشريعة التي أرسل بها نبيه عليه الصلاة والسلام، والاغترار اغترار الإنسان بقوته وغناه وما لديه من العقل والفهم حتى يزعم بأنه يستغني عن الله يكفر بذلك ويرتد. بل محاولة الاستغناء عن الرسول عليه الصلاة والسلام في فهم الشريعة ومحاولة الوصول إلى الله بغير طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام كفر أيضا. من فعل ذلك صار من أهل الهلاك. يقول الشارح كلام حق ظاهر لا خفاء فيه، إيه لا يحتاج إلى الشرح. والحين الهلاك. ثم قال الإمام الطحاوي والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. يوصف الرب سبحانه وتعالى بأنه يغضب وأنه يرضى، ولكن ليس كأحد من الخلق في غضبه ورضاه. ومن يريد التنزيه يثبت ما أثبت الله لنفسه ثم ينفي التشبيه فيما أثبت، وليس من التنزيه نفي الغضب ونفي الرضا ونفي الرحمة ونفي المحبة أو تأويل ذلك كما ذهب إلى ذلك أهل الكلام. أهل الكلام منهم من ينفي نفيا باتا هذه الصفات كالغضب والرضا والمحبة والرحمة، وهذه تسمى الصفات الفعلية، الصفات الفعلية الخبرية. الصفات الفعلية كلها خبرية. معنى الصفات الخبرية الصفات التي لا سبيل إلى إثباتها إلا بطريق الخبر، وتسمى الصفات السمعية وتسمى الصفات النقلية، المعنى واحد. طريق أهل السنة والجماعة في هذه الصفات وغيرها من صفات الرب تعالى كالصفات الذاتية العقلية والصفات الذاتية الخبرية، الطريق واحد وهو التسليم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. يقول الله سبحانه وتعالى في إثبات هذه الصفات: رضي الله عنهم، أثبت لنفسه الرضا. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، ذكر الصفات ثم إثبات ذلك بالأدلة. بهذا يخالف منهج السلف منهج الخلف. السلف إذا ذكروا أي صفة من صفات الرب أو حكما من الأحكام أتبعوا ذلك بدليل، بدليل من الكتاب والسنة، وفي ذلك السلامة. ومن يريد أن يثبت ما يثبت بالدليل، بالدليل العقلي، وينفي ما ينفي بالدليل العقلي، هذا هو معنى الاستغناء عن الله والإعراض عن دينه. وقال الرب سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. رضي الله عن المؤمنين أن أولئك الذين بايعوا رسول الله عليه الصلاة والسلام تحت الشجرة. رضا الله سبحانه وتعالى عنهم لأنهم بايعوا رسول الله عليه الصلاة والسلام على الموت وليس لأجل الشجرة، لذلك ألهم الله الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ليبادر فيقطع تلك الشجرة، لأن تلك الشجرة لو بقيت إلى وقت متأخر بعد أن ضعف الإيمان وبدأ الناس في الغلو في جميع الآثار، ربما عبدت وربما طيف بها طواف الكعبة، ولكن الله ألهم ذلك العبد الصالح الخليفة الثاني فقطع الشجرة. وهكذا ينبغي إزالة كل ما يتعلق به الناس وما يمس عقيدة الناس نحو ربهم، يجب إزالة ذلك من الأضرحة والقباب وما يتبع ذلك. وقال الرب سبحانه وتعالى في إثبات صفتين اثنتين: من لعنه الله وغضب عليه. الله يلعن ويغضب، وغضب الله عليه ولعنه، وباءوا بغضب من الله، ونذائر ذلك كثيرة. الشاهد من سوق هذه الآيات إثبات صفة الغضب. وإنما يذكر أهل السنة والجماعة وأتباع السلف في هذا الوقت ويكثرون من ذكر هذه الصفات لأن أهل الكلام أولوا هذه الصفات ونفوا وقالوا في الغضب: الغضب غليان دم القلب، وهذا انفعال نفسي ومستحيل على الله. بمعنى لم يفهموا من النصوص إلا كما يفهمون في حق المخلوق. الغضب الذي يقال فيه إنه غليان دم القلب، والصفات الفعلية كالمحبة والرضا التي يقال فيها انفعالات نفسية، هذا بالنسبة لصفات المخلوقين. أما غضب الرب ورضاه ورحمته وكراهته لعدائه أفعال أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه، فيجب الإثبات ولا يجوز تكييفها، كما لا يجوز تكييف السمع والبصر والحياة والعلم وغير ذلك من الصفات الذاتية، كذلك لا يجوز تكييف الصفات الفعلية. الصفات كلها من باب واحد وتساق سوقا واحدا، وهو التسليم لله سبحانه وتعالى وعدم التعرض للتأويل والتحريف أو التشبيه والتمثيل. قال الشارح رحمه الله تعالى: مذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب. كثيرا ما يعطف الشارح سائر الأئمة على السلف، مذهب السلف وسائر الأئمة، إشارة إلى أن السلف يريد بالسلف الصحابة والتابعون الذين سلفونا وسبقونا بالخير، الذين أخذوا هذا العلم من في رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبالنسبة للتابعين من الصحابة. والأئمة المشهود لهم بالإمامة منهم من في عداد التابعين، وأكثرهم في عداد تابع التابعين، ومع ذلك كلهم متفقون على هذا المنهج. الأئمة الأربعة ومن في طبقتهم كلهم متفقون على هذا المنهج، منهج السلف، وهو منهج التسليم والإثبات البعيد عن التأويل والتحريف والتشبيه والتمثيل. الأئمة الأربعة عرفهم المسلمون قديما وحديثا منذ نشأتهم إلى اليوم، ولكن أساء أتباعهم التصرف في هذا الباب، قلدوهم وربما قلدوا التقليد الأعمى، أي بدون بحث عن الدليل في الأحكام في الفروع، وخالفوهم في الأصول. غالبهم أغلب أتباع الأئمة الأربعة خالفوا الأئمة في الأصول، أو على الأصح غالب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي. أما أتباع الإمام أحمد، من خالف منهج السلف يعدون على أطراف الأصابع عدد قليل، لأن الإمام بعد أن امتحن ذلك الامتحان وثبت عرف أتباعه بالسلفيين، وفي وقت من الأوقات يقال للسلفيين الحنابلة، إذا قيل حنبلي معناه سلفي أو أثري. السبب لأن الإمام ثبته الله في تلك المحنة أمام المعتصم والواثق بالله من خلفاء بني العباس، بدأت الفتنة من عند المأمون وانتهت بانتهاء الواثق بالله، امتحن الإمام امتحانا لم يمتحن أحد من الأئمة مثله، ولذلك لقب بإمام أهل السنة والجماعة وقامع البدع. فأتباعه كانوا معروفون بالسلفية والأثرية والتمسك بالسنن، لذلك في أتباعه قليل جدا من خالف منهج السلف. أما أتباع الأئمة الثلاثة في الغالب الكثير خالفوا الأئمة في الأصول مع تقليدهم في الفروع. ينبغي أن ينتبه لهذا لينصح من يريد النصيحة. طريقهم إثبات صفة الغضب والرضا والعداوة والولاية. الولاية بفتح الواو، أما الولاية الإمارة، الولاية المحبة، والعداوة والولاية والحب والبغض ونحو ذلك من الصفات التي ورد بها الكتاب والسنة. المدار ورود هذه الصفات في الكتاب والسنة، ما ورد لا يجوز رده ولا يجوز تأويله وتحريفه ولا يجوز التشبيه فيه والتمثيل، بل الطريقة السليمة التسليم. ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله عز وجل. التأويل المذموم الذي هو بمعنى التحريف، وإلا التأويل خصوصا في لغة المفسرين بمعنى التفسير. التأويل الذي بمعنى التفسير والبيان والإيضاح هذا مقبول، بل لا بد منه. ولكن التأويل المذموم إذا أطلق التأويل في هذا الباب وهو التحريف، تحريف الكلم، كتحريفهم استوى باستولى، وتحريفهم النزول بنزول الأمر أو بنزول الملك، وتحريفهم المجيء أيضا يوم القيامة بمجيء الأمر أو بمجيء الملك، هذا تحريف وخروج عن معنى اللفظ ودعوى علم ليس لهم إليه سبيل. إثبات بأن الله مستوى على عرشه، وإثبات بأنه ينزل في آخر كل ليلة، وإثبات بأنه سبحانه وتعالى يأتي يوم القيامة لفصل القضاء، هذه صفات خبرية لولا ورود الخبر لا يجرؤ أحد على إثبات هذه الصفات. ومع ذلك تجرأ أهل الكلام في تأويل وتحريف هذه الصفات، حيث زعموا بأن الذي ينزل ملك من الملائكة أو أمر، والذي أتي يوم القيامة لفصل القضاء أيضا ملك أو أمر. هذا قول على الله بغير علم. ولو تأملوا في كلامهم الذي ينزل في آخر كل ليلة فيقول للعباد: هل من مستغفر فأغفر له، هل الملك يملك أن يقول هذا الكلام؟ الملائكة لا يملكون الغفران، لا يغفر الذنوب إلا الله، هو الذي يقول لعباده: من يدعوني فأستجيب له. الملك لا يملك هذا المعنى. وأما الأمر، إذا زعموا إن الذي ينزل الأمر، الأمور أوامر الله، إن أرادوا الأمر الشرعي فهو بيننا، وإن أرادوا الأمر الكوني فهو نازل في كل لحظة. إذن الذي ينزل في آخر كل ليلة إذا بقي الثلث الآخر فيحث عباده على الدعاء والاستغفار والسؤال هو الرب سبحانه وتعالى، ينزل كما يليق به، ولا يجوز التفكير في هذا النزول كيف هو. ولو سئل الإنسان عن النزول الجواب جواب الإمام مالك في الاستواء، لو قال قائل كيف ينزل، الجواب: النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، كما قال الإمام مالك رحمه الله في هذا المسجد لمن سأله: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ كان هذا جوابه: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، يعني الكيفية. كما يقولون مثل ذلك في السمع والبصر والكلام وسائر الصفات، أي إنما ذهبهم واحد، لا يفرقون بين الصفات الفعلية التي تقدم ذكرها وبين الصفات الذاتية التي منها السمع والبصر والكلام وسائر الصفات. أما الكلام له اعتباران: باعتبار أصل الكلام صفة ذاتية، أي بأن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة الكلام كما هو متصف بصفة السمع والبصر والقدرة والإرادة أزلا وأبدا. لم يكن يوما من الأيام لم يكن الكلام مستحيلا عليه ثم تحول إلى الجواز، هذا معنى صفة ذاتية قديمة. لكن باعتبار أفراد الكلام، أفراد الكلام يحدث في وقت دون وقت. الله سبحانه وتعالى خاطب نوحا وخاطب آدم قبل ذلك، وكلم موسى وخاطب نبيه وآخر رسله وخاتم رسله محمدا عليه الصلاة والسلام في أوقات مختلفة كما هو المعلوم. أنزل الزبور والتوراة والإنجيل، كل ذلك من كلام الله. وأنزل القرآن، القرآن من كلام الله، وهو الذي يقول في آخر كل ليلة: هل من داع فأستجيب له، فيكلم أهل الجنة في الجنة. هكذا يتكلم الرب سبحانه وتعالى إذا شاء وكيف شاء وكما شاء. بهذا الاعتبار صفة الكلام صفة فعل، أي باعتبار أفراد الكلام الذي يتجدد في كل وقت حسب مشيئة الرب سبحانه وتعالى وقدرته، هذه الصفة صفة فعل بهذا الاعتبار. وباعتبار أصل الكلام صفة الذات. قال الشارح رحمه الله: كما أشار إليه الشيخ، المراد بالشيخ الإمام الطحاوي، إذا أطلق الشيخ هنا وهو الإمام الطحاوي، كما أشار إليه الشيخ فيما تقدم بقوله: إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل. تأويل الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم في عرصات القيامة وفي الجنة، وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية تأويل ذلك ترك التأويل. التأويل الأول بمعنى التفسير. إذ كان تأويل الرؤية، أي تفسير الرؤية وتفسير كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ترك التحريف. التحريف الثاني، التأويل الثاني بمعنى التحريف، ترك التحريف وإبقاء النصوص على ظاهرها هو التفسير. تفسير نصوص الصفات تلاوتها وإمرارها كما جاءت. لذلك اتفق الأئمة على قولهم بعد أن دخل علم الكلام في هذا الباب، يقولون: أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت دون تأويل ودون تحريف. فإذا أطلق التأويل هو التحريف، لكن هنا لابد من التفريق بين التأويلين. إذ كان تأويل الرؤية، أي تفسير الرؤية وبيانها، وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية كالنزول والمجيء ترك التأويل ترك التحريف ولزوم التسليم. هذه الجملة تفسر لك معنى التأويل هنا: ولزوم التسليم لله سبحانه وتعالى ولرسوله، وعليه دين المرسلين، المرسلون جميعا على هذا التسليم. لذلك تجد في حديث الشفاعة الأنبياء الذين تطلب منهم الشفاعة بدءا من آدم وانتهاءا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، من قبل الرسول كلهم يقولون: إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. اتفقوا جميعا على إثبات الغضب لله، أشد الغضب. إذن غضب الرب يتفاوت، غضبه يوم القيامة أشد أنواع الغضب. إذن دين المرسلين جميعا واحد، دين الأنبياء واحد في الأصول، وإن كان الله حكمة منه جعل لكل أمة شرعة ومنهاجا في الفروع، لكن في الأصول لم يختلفوا قط. ثم قال الشارح رحمه الله تعالى، نعم اقرأ. أمروها كما جاءت بغير، هل هذا مدع أو ذم؟ لو قيل إن السلف لا يفهمون معاني النصوص إلا مجرد تلاوة الألفاظ، هذا مدع لهم أو ذم؟ ذم. وهل يجوز ذم السلف؟ الصحابة يذمون أو يمدحون؟ إذا كان السلف لم يفهموا كيف فهم من بعدهم؟ وهم الذين نقلوا علم، العلم الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام إلى من بعدهم. ومن يزعم أن معنى قولهم أمروها كما جاءت أي بدون فهم، هذا نفسه تحريف. أمروها كما جاءت من غير تأويل، قولهم من غير تأويل أي أبقوا النصوص على المعنى الظاهر من اللفظ. المعاني تظهر من وضع الكلمة. الفعل استوى إذا أمر كما جاء وهو تعدى بعلى، الرحمن على العرش استوى أمر كما جاء، أي فهم معناه وهو العلو. وجاء ربك والملك صفا صفا أمروها كما جاءت، هذه الآية فهم معناها من وضع الكلمة، لأن الفعل جاء واستوى ونزل لا يحتاج إلى التفسير، إلا إذا كان التالي لا يفهم اللغة العربية يترجم له إلى لغته، فإذا ترجمت الألفاظ إلى لغته فهم. التفسير بالنسبة للرجل العربي أن يقرأ، إلا إذا كانت مفردات غريبة لا يظهر معناها إلا بالرجوع إلى العرب من أهل البادية الذين يفهمون المفردات الغريبة كالانفطار والانشقاق. الصحابة أهل الحضر إذا توقفوا في مثل هذه المفردات الغريبة يرجعون إلى أهل البادية، هم الذين يعرفون المفردات. لذلك تفسير القرآن كما قال عبد الله بن عباس على الآتي، تفسير لا يعلمه إلا الراسخون، تفسير تعرفه العرب من لغتها، وتفسير لا يعلمه إلا الله. التفسير الذي لا يعلمه إلا الله كيفية الصفات، كيفية الاستواء، كيفية النزول، كيفية المجيء، كيفية السمع والبصر، تفسير كيفيات هذه الصفات لا يعلمه إلا الله، لا الملائكة ولا الأنبياء. أما ما عدا ذلك الناس تتفاوت في الفهم. والقرآن مفهوم كله إلا ما كان من الحروف المقطعة التي في أوائل بعض السور، هذه يقال فيها الله أعلم بمراده، ولكن أهل العلم قد استنتجوا الحكمة في نزول هذه الحروف هكذا، فيها التعجيز، تعجيز للعرب، كأن الله يقول لهم إن هذا القرآن الذي أعجزكم مركب من هذه الحروف من ألف ولام وميم وكاف وعين وصاد، ركبوا هذه الحروف حروفكم، ركبوا من هذه الحروف وأتوا بكلام مثله، فعجزوا. يقال هذه هي الحكمة في نزول هذه الحروف. وما عدا ذلك القرآن مفهوم كله، ومن لم يفهم يسأل غيره. نعم. قال رحمه الله: وانظر إلى جواب الإمام مالك رضي الله عنه في صفة الاستواء، كيف قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، وروي أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا عليها ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك قال الشيخ رحمه الله فيما تقدم: من لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. ويأتي في كلامه أن الإسلام بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل، فقول الشيخ رحمه الله لا كأحد من الوراء نفي التشبيه، ولا يقال إن الرضا إرادة الإحسان والغضب إرادة الانتقام، فإن هذا نفي للصفة. وقد اتفق أهل السنة على أن الله يأمر بما يحبه ويرضاه وإن كان لا يريده ولا يشاءه، وينهى عما يسخطه ويكرهه ويبغضه ويغضب على فاعله وإن كان قد شاءه وأراده، فقد يحب عندهم ويرضى ما لا يريده ويكره ويسخط لما أراده. ويكره ويسخط لما أراده، ويكره ويسخط ويغضب لما أراده، معنى واحد. قال الشارح رحمه الله تعالى: وانظر إلى جواب الإمام مالك رضي الله عنه جملة رضي الله عنه، جرت العادة أو الاصطلاح أن من دون الصحابة يقال في حقه رحمه الله، والترضي للصحابة هذا مجرد اصطلاح، ولو استعمل رضي الله عنه للأئمة الأربعة وغيرهم إن من دون الصحابة لا مشاهة في ذلك ولا يعاب من فعل ذلك. وانظر إلى جواب الإمام مالك رحمه الله ورضي عنه في صفة الاستواء، كيف قال؟ أي في السؤال عن كيفية الاستواء لا عن معنى الاستواء. لو كان السائل سأل الإمام مالك ما معنى الرحمن على العرش استوى لفسر له، ولكن السائل لم يسأل هذا السؤال: الرحمن على العرش استوى كيف استوى، لم يسأل عن المعنى. لو سأل عن المعنى يمكن أن يجهل الإنسان استوى إذا تعدى بإلى أو تعدى بعلى، هل المعنى يختلف أم لا؟ هذا لا يعلمه إلا الراسخون إلا أهل العلم. لذلك في إمكان أن يسأل عن معنى استوى، ولكنه لم يسأل عن المعنى، سأل عن الكيفية. لذلك قال له: الاستواء معلوم، معلوم من وضع الكلمة، الفعل استوى الذي تعدى بعلى معناه معلوم عند أهل العلم، ومن لم يعلم يسأل من يعلم. ولكن كيفية الاستواء هذا الذي قال فيه الإمام: الاستواء معلوم من حيث المعنى، والكيف مجهول وغير معقول لنا، لأن هذه صفة خبرية، لولا خبر الله وخبر الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجرؤ أحد بأن يخبر ويحدث الناس بأن الله مستوي على عرشه، يتوقف إثبات هذه الصفة على الخبر. والكيف مجهول إذن، والإيمان بذلك واجب تصديقا لخبر الله، والسؤال عن الكيفية بدعة. والإمام تأثر كثيرا من هذا السؤال حتى إنه أخرج السائل من المجلس، قيل من المسجد وقيل من المجلس، أخرجه تأثرا منه من هذا السؤال الغريب، لأول مرة يسأل هذا السؤال في عهد تابع التابعين، على أن الأثر المروي عن أم سلمة لم يثبت. وروي أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا عليها ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما المرفوع إلى النبي لم يثبت، صرح ذلك أهل العلم كالإمام ابن تيمية. وفي ثبوت الموقوف عليها نظر. المشهور إن هذا الجواب إنما عرف عن الإمام مالك. وكذلك قال الشيخ رحمه الله فيما تقدم الإمام الطحاوي: من لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. من لم يتحفظ عن النفي ويجرؤ على نفي صفات الله تعالى بالعقل كالمعتزلة والجهمية، ولم يتوقع أيضا التشبيه، ومن يزعم أنه لا يعقل من النصوص إلا كما يعقل في المخلوق فيشبه صفات الخالق بصفات المخلوق، زل قدمه ولم يصب التنزيه. إذن أين التنزيه وما هو التنزيه الصواب الحق؟ التنزيه يؤخذ من قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يثبت لله تعالى ما أثبت لنفسه مع نفي التشبيه فيما أثبت. أما إذا أولت وحرفت الصفة بدعوى التنزيه لم توفق في التنزيه، وإن شبهت فمن باب أولى. المشبه لله بخلقه يكفر ما لم يعذر بجهل، كذلك من ينفي صفة ثابتة بالكتاب والسنة يكفر ما لم يعذر بجهل. ويأتي في كلامه في كلام الشيخ أن الإسلام بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل، بل يأتي في كلامه مرة أخرى ما سلم إلا من سلم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، لا سلامة في هذا الباب وفي غير هذا الباب إلا بالتسليم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام وعدم الاعتراض على الله. المؤول معترض على الله، والمشبه معترض على الله، لم يقتنع بخبر الله وبخبر رسوله عليه الصلاة والسلام. إذن السلامة كل السلامة في التسليم لله تعالى ولرسوله. فقول الشيخ رحمه الله تعالى لا كأحد من الورى، نفي التشبيه، ولا يقال إن الرضا إرادة الإحسان، لا يفسر الرضا بالإرادة والغضب بإرادة الانتقام، هذا تفسير الصفة بالصفة، فإن هذا نفي للصفة. إذا أول الرضا بالإرادة والغضب بالإرادة معنى ذلك نفى صفة الرضا وصفة الغضب. وقول الأشاعرة إنهم يؤولون ولا ينفون لا يسلم، بل تأويلهم هذا أدى إلى النفي. طالما أولت الرضا بالإرادة قد نفيت الرضا، وطالما أولت الغضب بالإرادة أثبتت الإرادة ونفيت الرضا والغضب. إذن أنت ناف، لا فرق بين التستر بالتأويل وبين النفي الصريح عند المعتزلة. المعتزلة صرحاء في تأويلهم في نفيهم وتعطيلهم، ولكن الأشاعرة قد يتسترون باسم التأويل وتأويلهم يؤدي إلى النفي، ويتفقون مع المعتزلة في نفي هذه الصفات. فلنكتفي بهذا المقدار